بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وحشتوني، وربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير يا رب، وما يحرمناش من بعض أبدا ولا من هذا اللقاء يعني اللي فعلا بيملأ القلب نورا ببركة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. وبحب استحضر كل مرة كده ان احنا فعلا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو اللي مستقبلنا، وشايفين وشه ما شاء الله كالقمر، بل احلى واجمل وابهى من القمر، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. داخلين طبعا كالعادة بكل ادب وهدوء وسكينة، عنا في الارض، نفسنا نمسك ايدين بوسها، نفسنا نبوس راسه صلى الله عليه وسلم، نفسنا نقول له ربنا يجازيك عنا كل خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نخش كالعاده، اوعى تنسى التاشيره، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعه من الصحابه بيعلمهم حاجه حلوه قوي، حاجه تطول العمر. حاجه تطول العمر ازاي؟ يعني علاج يعني؟ لا، ده حاجه اجمل من العلاج. احيانا الانسان ما بيحبش ان هو يموت، احيانا الانسان بيحب ان يعيش سنوات طويله قوي، بس الحياة مش مقياسها بإن أنا عيش كم سنة، إنما الحياة مقياسها في إن أنا عملت إيه في الكم سنة. فكم من أناس طالت آمادهم وقلت أمدادهم، وكم من أناس كثرت آمادهم قصرت آمادهم وكثرت أمدادهم. يعني ياما ناس عاشوا فترة بسيطة قوي وقدموا خير كبير قوي، وياما ناس عاشوا فترات طويلة جدا وما قدموش حاجة. سبحان الملك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي قعد في الدعوة 23 سنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، شوف كل المليارات دي كلها في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. النبي قعد يقول للصحابة، والحديث رواه البخاري ومسلم، بيقول لهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كأن النبي عليه السلام بيقول أنت ممكن بنيتك تعمل حاجات كتير قوي، ممكن عمرك يطول. ولذلك حلقة النهاردة بعنوان النبي وفضل النية. أكيد كل واحد فيكم لو سألت السؤال ده، نفسك تعيش كم سنة؟ فواحد يقول أنا نفسي يعني نفسي أفضل على طول موجود في الدنيا، نفسي ما موتش أبدا. أنا مش مهم تكون موجود في الدنيا أو موجود في الآخرة، المهم أن أنت عايز تقابل ربنا يوم القيامة، وفي ميزان حسناتك أعمال صالحة لكم سنة. هو ده سؤالي. مش مهم إنك تعيش، أصل الدنيا دي كلها دار ابتلاء ودار امتحان ودار تمحيص، إنما الحياة الأخيرة، الحياة الحقيقية في الجنة، في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. جنة عرضها السماوات والأرض، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الملك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفسك تعيش 10,000 سنة أو 20,000 سنة أو 50,000 سنة؟ لا، ده أنا هوسع لك الموضوع أكتر من كده. إيه رأيك؟ تحب تعيش مليون سنة؟ حقيقي أنا مش بهزر ولا بمزح، ممكن فعلا تعيش مليون سنة، وممكن تعيش أكتر من مليون سنة. لو حسبت حضراتكم إن كل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناته، لأنه هو اللي قال كده، قال إيه؟ الدال على الخير كفاعله، زيه بالظبط. يعني أنا لو دليت واحد على الصلاة فصلى، فالملائكة بتكتب الصحيفة مرتين، نسختين من الصحيفة، نسخة للي صلى ونسخة للي دله على الصلاة. لو أنا قلت الواحدة اتحجبي فاتحجبت، كل ما تخرج بحجابها يتكتب في ميزان حسناتها وميزان حسناتي وهكذا. فالإنسان كل ما يدل على الخير كل ما يكتب له أجر أكبر بفضل الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دل الأمة على الخير، دل الصحابة على الخير، والصحابة دلوا التابعين، والتابعين دلوا تابع التابعين، إلى أن وصل الخير إلينا وسيستمر إلى يوم القيامة. تخيل حضرتك عمر كل مسلم وعبادة كل مسلم ومسلمة من ساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تقوم الساعة، كل السجل ده كله في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيل النبي عاش كم مليار سنة. واضح المعنى؟ عشان كده بقول لك ان انت لازم تقعد بقى تحرص قوي على موضوع النية، ان انت ممكن تنوي نية صالحة تعود بالخير على دينك او على بلدك او على امتك، حتى لو عجزت عن تنفيذ الخير دوت فانت تؤجر لو صدقت في نيتك وعزمت على تنفيذ هذا الامر. بمعنى هديك مثال كبير قوي ممكن تقول ايه لا ده بيقول حاجات مش طبيعية. يعني ممكن وانا معدي مثلا في مكة كده بصيت على الحرم المكي فبقول الله، والله يا رب نيتي، والنية محلها القلب على فكرة، مش لازم أقول يعني، بس لو حبيت تقول لنفسك تذكر نفسك مفيش مشكلة يعني، واخد بالك مش في العبادات إنما بقول في الأمنيات. فبتقول إيه؟ لو ربنا يرزقني إن شاء الله نفسي أمنية عمري أبني مسجد في أي بلد قد الحرم. تخيل تؤجر بنفس النية ديت. واحد يقول لو ربنا يديني نفسي أطعم كل اليتامى اللي على وجه الأرض، تاخد أجر كل اليتامى لو صدقت في نيتك. واحد يقول نفسي أرسم بسمة على كل إنسان تعبان أو مكتئب أو زعلان أو حزين، نفسي أدخل عليه الفرحة. واحد يقول والله لو ربنا يعطيني القدرة نفسي أفرج كرب كل مهموم. واحد يقول نفسي لو ربنا يعطيني القدرة أبني 50 مستشفى وأعالج كل المرضى ببلاش والشفاء من عند المولى عز وجل، لكن بناخد بالأسباب. واحد يقول والله نفسي يعني نفسي أعمل إيه؟ نفسي أكون سبب في هداية الإنس والجن. لو أنا في الدعوة ونفسي أوصل دعوة كده جميلة، نفسي، وعلى فكرة دي النية اللي أنا احتسبتها من يوم ما بدأت في الدعوة، إن أحد مشايخي ربنا يرحمه رحمة واسعة قال لي يا ابني عايزك تحتسب حاجة حلوة قوي هتنفعك دنيا وآخرة. قول يا رب بنيتك كده من جواك، لو أعطيتني القدرة على إن أنا أدعو الناس وأكون سبب هدايتهم، يا رب اجعلني سبب في هداية الإنس والجن. حتى لو ما كنتش سبب هداية غير واحد أو اتنين أو 10 أو 100 أو 1000، فممكن تاخد أجر الإنس والجن بالنية الجميلة ديت بفضل الله سبحانه وتعالى. وأوعى تحتقر نفسك، ممكن توصل لحاجات كتيرة جدا جدا، بس أنت استحضر نية عالية قوي واخلص النية لله سبحانه وتعالى إن فعلا لو حصل هتنفذ تاخد الأجر بفضل الله. وخلي نهمتك عالية قوي حتى في النية. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها. وفي رواية إن الله يحب معالي الأخلاق. تبقى ناوي من جواك كده إن أنا فعلا نفسي أكون أحسن الناس خلقا. ليه؟ لأن كل ما ازددت خلقا كل ما كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن إن حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ كنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. تعالوا بسرعة كده نفتح الكتالوج ونشوف مع بعض فضائل النية. هقول لكم دستة فضائل، يعني 12 فضيلة للنية بفضل الله سبحانه وتعالى. بس قبل ما نخش على الفضائل تعالوا نشوف أقوال بعض أهل العلم، 4 أقوال كده بسرعة قالوا إيه عن النية. الإمام يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. طبعا لأن أنا ممكن أنام، قبل ما أنام كده أقول إيه مثلا؟ أقول إن شاء الله ربنا يقدرني كده أقوم مثلا الفجر بدا الساعة كام؟ الساعة 5:30 إن شاء الله، أقوم الساعة 2 بالليل أصلي 3 ساعات. فجيت نمت وراحت عليك نومة من التعب، قدر الله ما شاء فعل، يعني يا دوب صحيت على صلاة الصبح. فربنا يكتب لك الأجر حتى وإن كنت نائما، ويكون نومك صدقة تصدق الله بها عليك كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك الموضوع عامل إزاي؟ يعني أنت لو صليت قيام ليل ولا حاجة لكن صدقت في النية ونمت راحت عليك النوم لأنك تعبان. فإنوي كل ليلة إن أنا أقوم الليل، إنوي إن أنا هصوم بكرة، صحيت لقيت نفسك تعبان، خدت الأجر بالنية بفضل الله في صيام النوافل يعني بالذات. نويت مثلا إن أنا بكرة إن شاء الله أروح درس علم، حصل لك ظرف معين، خدت الأجر بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى. نويت إن أنا أصل رحم وأزورهم بكرة، صحيت الصبحية لقيت الدنيا زحمة والمواصلات واقفة والبلد فيها مشاكل أو مظاهرات، ما رحتش، خدت الأجر بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله، خطوة واحدة تريد بها وجه الله، طوبى لك وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول لابنه عبد الله، يقول له يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. طول ما أنت بتنوي خير فأنت بخير. عشان كده بقول لكم يا جماعه انو دايما خير، انو كده اول ما تصحى من النوم ان انا اعمر اليوم كله بطاعه ربنا، ان انا اخدم كل مسلم، ان انا ادعو كل انسان عاصي، ان انا ادعو كل انسان مش مسلم لعل وعسى يمكن ربنا يشرح صدره، ان انا النهارده ابر امي اكتر من امبارح، ان انا النهارده اصل ارحامي، ان انا النهارده اعلم الناس ايه من كتاب الله، ان انا النهارده اذكر ربنا اكتر من امبارح، ان انا النهارده اصلي على النبي واتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا النهارده اقعد استحضر 1000 نية وتؤجر عليها بفضل الله لو أنك عزمت حتى لو ضاق بك الوقت بفضل الله تأخذ الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بيقول لك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. ممكن أكون ناوي أن أنا أبني مسجد ضخم جدا يعني وقصرت بي النفقة، ما عايش غير أن أنا أبني زاوية صغيرة، بنيت الزاوية الصغيرة لكن كان نيتي أبني مسجد ضخم جدا. شوف الزاوية الصغيرة دي تأخذ بها أجر المسجد الضخم، لأن رب عمل صغير تعظمه النية، نيتي كانت أكبر من كده، ورب عمل كبير تصغره النية. ممكن واحد يبني مسجد ضخم جدا جدا واخد بالك وهو من جواه يقول إيه قدر الله ما شاء فعل، يا خسارة ما كنت بنيت حتة زاوية صغيرة وبقيت الفلوس دي عملت بها مشروع تاني. فرب عمل كبير تصغره النية، والنية كما قلنا محلها القلب. تعالوا نشوف 12 فضيلة من فضائل النية دست كده، فربنا يكرمنا وإياكم يا رب ويصلح نياتنا يا رب، والنية محلها القلب. ربنا يرزقنا يا رب سلامة القلب وصحة القلب وصفاء النية وصدق القلب، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. النية سر العبودية وروحها. قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا مش عايز منكم أي حاجة خالص، لكن المولى عز جل سبحانه وتعالى لا يقبل منكم إلا التقوى، ولا يريد منكم إلا التقوى، ولا يريد إلا القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقال قلوبكم وأعمالكم ليه؟ ما كان ممكن يقول إلى أعمالكم لأن دي المحصلة النهائية. قال لك لا، أصل في أعمال خاصة بالقلب ودي أهم من أعمال البدن، وكمان القلب لما يصلح بيصلح البدن. ألا إن في الجسد مضغة كما في الصحيحين إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين ويرزقنا إياكم نية طيبة. خد بالك من حاجة، سيدنا ابن مسعود بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول لا ينفع قول بغير عمل، أو لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهم دول شرطين قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. ان انت تخلص النية لله وان انت تكون متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة النية سر العبودية وروحها. رقم 2 نية المرء ابلغ من عمله. انت ممكن تنوي نية معينة في حاجة انت ما عملتهاش وعجزت ان انت تعملها، لكن لما نويت الخير ربنا اكرمك وخدت الاجر وانت ما عملتوش. ندي مثال بسيط خالص، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اللي هي غزوة العسرة. الغزوة العسرة دي سبحان الله يعني الناس طالعين في وقت حر جدا وبعد ما طابت الثمار وفي وقت صعب وكان في قحط وكان وكان، والناس أول ما طابت الثمار قال خرجوا، فخرجوا. فالنبي عليه السلام لما وصل إلى تبوك قبل ما يخرج أصلا من المدينة صلى الله عليه وسلم، في بعض الصحابة راحوا له قالوا له يا رسول الله إحنا ما عندناش لا زاد ولا راحلة ولا مال ولا سلاح، طب جهزنا احملنا على دب، اعمل لنا جهز لنا وإحنا نخرج معاك. فقال لا أجد ما أحملكم عليه. فعادوا وهم يبكون حزنانين جدا أنهم ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول للصحابة وهم في تبوك، وهم في تبوك على بعد حوالي 1000 كيلو، بيقول إن بالمدينة لرجالا، احفظوا الجملة دي، احفظوا الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. بيقول في المدينة ناس قاعدين على بعد 1000 كيلو وإحنا في تبوك هو، وهم كل ما بتمشوا في حتة هم معاكم شاركوكم في الأجر معاكم شركة في الأجر بفضل الله سبحانه. قالوا زي رسول الله قاعدين في المدينة، قال حبسهم العذر، هم كانوا عايزين يطلعوا لكن ما لقوش لا عدة ولا سلاح ولا ولا ولا خيل ولا إبل ولا أي حاجة ولا فلوس، حبسهم العذر. تخيلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أختم بالحديث ده قبل الفاصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، قال الله جل وعلا، حديث قدسي، قال: إذا هم عبدي، هم يعني مجرد بس إنه نوى، بس النية دي وصلت لدرجة العزيمة، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، يعني ما قدرش يعملها، حال حائل بينه وبين عمل الخير ده، كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم العبد بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة. ليه يا رب العالمين؟ قال: فإنه تركها من جراي، يعني ترك الذنب ده أو السيئة دي ابتغاء مرضاتي أو من خشيتي، كما ورد في الرواية الأخرى سبحان الملك، فيكتب للإنسان لو كان عايز يعمل سيئة وتركها من خشية الله تكتب له حسنة بفضل الله. تعالوا نفتح الكتالوج أكتر ونشوف فضل النية، ولكن بعد الفاصل. صلى الله الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النية هو ما أجمل النية. يا سلام، اقعدوا انو كده خير، طول ما انتوا قاعدين كده اقعدوا انو، هتخسروا ايه يا جماعة؟ انا عايز اقول الكلام دوت، يعني احنا قاعدين دلوقتي في القناة الحبيبة الى قلبي، قناة اقرأ، عايز اقول لاخواننا الافاضل المصورين والقاعدين في كنترول ومخرجنا الجميل استاذ شريف ويعني وكل القائمين على القناة، إنو بس مجرد نية، إن كل كلمة تقال تدل الناس على طريق ربنا أو على جنته أو على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيبقى في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إنو إن ربنا يكرمكم وتكونوا سبب في هداية الإنس والجن، توصل في ميزان حسناتكم. ممكن أنت تنوي وأنت قاعد دلوقتي تقول أتمنى والله لو كان ربنا اداني القدرة إن أنا أعمل قناة زي قناة اقرأ كده توصل للعالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يثاب المرء على قدر نيته. خلي همتك عالية في كل حاجة. دايما احنا كنا بنتكلم عن الأعمال، عن الصلاة والعبادة والزكاة وصلة الرحم. النية دي ناس كتيرة جدا ممكن تكون بتهملها، عشان كده انا قلت الموضوع النهاردة فعلا موضوع خطير جدا، وموضوع بالبلد كده احنا بنعمل مع بعض احلى صفقة، احلى صفقة بعملها مع المشاهدين، علشان لو نوينا كلنا خير ونيتنا صدقة لله سبحانه وتعالى وحصلنا على الأجر بفضل الله، ربنا يجمعنا إن شاء الله في أعلى درجات الجنة بالنية. بس مش نية من غير عمل، يعني ما أقولش كده إن شاء الله أنا من بكرة ناوي إن شاء الله إن أنا أصلي بس مش هصلي، لا، لازم تنوي وتنفذ. لكن إن حال حائل بينك وبين خير، مش الصلاة طبعا، الصلاة ده فرض، إنما بقول خير معين، رايح تزور صديق ليك، حال حائل بينك وبينه، أنت رايح تزوره قدر الله ما شاء فعل، رجليك اتعورت، حصل لك ظرف، جالك ضيف، خدت الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وانوي في كل حاجه، جالك ضيف بتقدم له اكل او شرب او اي حاجه، انوي نيه اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. انوي وانت بتعامل جارك معامله طيبه ان انت بتكرمه لله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري، وفي روايه فلا يؤذي جاره. انوي وانت بتكرم امك، انا مش بكرمها عشان اكلتني وشربتني وحملتني ورضعتني وربتني، انا بكرمها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولو اطول اكرمها 2000 3000 سنه هكرمها ان شاء الله. انوي ان انت وانت بتكرم ارحامك ان انا بكرمهم لله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعه ان رقم 3 من فضائل النيه ان نيه الخير لا تتوقف وان توقف العمل. يعني احيانا في بعض الاعمال المطلوبه شرعا بتتوقف، زي الهجره، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. خلاص الدنيا بقت ايه، يعني البلد اصبحت اسلامية، فما فيش هجرة، هتهاجر من دار اسلام لدار اسلام؟ خلاص هي اصبحت كده، ايه الهجرة توقفت، لكن لا يتوقف في العمل. شوف دي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. في ممكن اعمل تاني مثلا ممكن يتوقف نتيجة انه مش موجود. يعني واحد بيقول ايه، انا نفسي والله اصل ارحامي، بس هو ما عندوش ارحام، مقطوع من شجر عيني، ملوش حد، لا ليه عمام ولا اخوال ولا عمات ولا خالات ولا اي حد في الدنيا، لكن بيقول من جواه والله لو عندي ارحام والله العظيم اصلهم واكرمهم واعمل كل اللي اقدر اعمله من اجل اسعادهم. تاخد الاجر وان توقف، وإن كان العمل نفسه مش موجود، لكن نية الخير لا تتوقف ابدا. ممكن في نيتك كده من جواك والله لو كان مثلا عندي ولد هربيه تربية صالحة وأحتسبه عند الله سبحانه وتعالى إنه يخدم دين ربنا، بس أنا ما عنديش أولاد. إنو يا جماعة حتى اللي مش بخلف، إنو إن أنا لو خلفت 11 ولد 5 أولاد 3 أولاد، مش مقصودش أولاد بس، يعني أقصد أولاد وبنات، إن أنا لو عندي 4 5 6 10 أي حاجة إن أربيهم على طاعة ربنا، إن أنا ألزم بناتي بالحجاب، ألزم أولادي بالصلاة، إن أنا أخليهم ينفعوا بلدهم وينفعوا دينهم ويخدموا وطنهم. لو نويت النية حتى وأنا مش مخلف أخذ الأجر. إن وإن أنت حتى لو ما عندكش قدرة على الزواج، إن لو تزوجت إن شاء الله هكرم زوجتي وهدلها على طاعة ربنا، وأخذها ونروح أماكن الخير، عمرة وحج، ونروح يعني أماكن ودروس علم إلى غير ذلك. إنو الخير ربنا هيكرمك حتى وإن كان العمل نفسه مش موجود. ما ممكن واحد يقول أنا والله لو كان عندي أم وأب والله العظيم أبوس رجليهم وأكرمهم وأطعهم في غير معصية ربنا سبحانه وتعالى وأعمل معهم كل الخير، بس ما عنديش أم وأب. تاخد الأجر. فعايزين نستحضر نيات حتى الأعمال ممكن ما تكونش موجودة، إن لو كانت موجودة هنعمل كده يا ربي، وتصدقه في النية وربنا مطلع على القلب، الله عز وجل ينظر إلى قلبك سبحانه وتعالى. طيب رابع حاجة، إن اللي يجعل نيته للآخرة ربنا يكرمه بإنه يفوز بالدنيا وبالآخرة. قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني اللي عايز الدنيا حتى، يعني بعض الناس يقول إيه، طب أنا عايز دنيا ومش عايز آخرة. تخيلوا اللي بيقول أنا عايز دنيا ومش عايز آخرة، اوعى تفتكروا انه هياخد دنيا، لا ده ربنا هيداله لو ربنا أراد، ولو ما أرادش مش هيدله دنيا ولا آخرة، لأن ربنا بيقول كده من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها، مش اللي هو عايزه، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. شوف قد ايه، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. في المقابل بقى ربنا يجعلنا من أهل الحتة اللي جاية دي بقى، الجزء اللي جاي من الآية، ومن كان يريد سبحان الملك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولم يذكر الثواب بتاع السعي للآخرة، لأن الثواب بتاع السعي للآخرة لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه، فعشان كده بقول لك إن والنية للآخرة ربنا هيكرمك دنيا وآخرة. أديك مثال، أديك حديث يوضح لك الموضوع أكتر من كده، بس لازم تدفع. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة، خدوا بالكم شوف اللفظ عامل زي مستغرق كل حاجة في كيان الإنسان، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وبعدين وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر، يعني هيفوز دنيا وآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، يخليه شايف كل حاجة، لو اداله كنوز الدنيا هو شايف نفسه فقير والدنيا واقفة والحياة ضايعة والحلاجيم زي ما بيقولوا، يعني سبحان الملك وما عندوش قناعة ولا رضا عن أي شيء ربنا يدوله. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. سبحان الملك. تعوز الآخرة، ربنا يديك الدنيا والآخرة. تعوز الدنيا ممكن تفقد الاثنين، عشان كده خليك في المضمون، من عمل صالحا، نعيد الآية تاني، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أدي خد الدنيا هم وفي الآخرة، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رقم خمسة، ربنا بيحفظ العبد على قدر نيته. طول ما نيتك حلوة، وطول ما نيتك صافية، وطول ما أنت بتريد الخير لدين المولى عز وجل، بتريد الخير بالناس، بتريد الخير بمجتمعك، ببلدك، بأسرتك، بحبيبك، بالمسلمين جميعا، ربنا هيكرمك وهيأجرك. وطول ما نيتك وحشة، تأكد إنك مهما أظهرت من صلاح ومهما حاولت تقنع الناس إن أنت إنسان فاضل جدا، في يوم من الأيام ربنا هيكشف الستر الذي بينك وبينه سبحانه وتعالى. كما قال الإمام ابن القيم: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. ربنا يسترنا وإياكم يا رب، ويرزقنا صدق النية، ويرزقنا الهمة الطيبة والقلب الصافي والصدر السليم، وربنا يجمعنا على الحب في الله. شوف، إنما يحفظ العبد على قدر نياته، ده قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. رقم ستة، قال لك صاحب النية يثاب رغم أنفه. يعني إيه؟ يعني أنت لو نيتك حلوة هتاخد أجر رغم أنفك، حتى لو أنت مش عايز الأجر هتاخد الأجر. سبحان الملك. ومش معنى كده في حد في الدنيا ممكن يكون مش عايز الأجر، ده الكل بفضل الله يحب الأجر، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم جيدا نفوس البشر ونفسية المسلم كمان النقية الجميلة، إنه لما يعمل عمل بيبقى نفسه في الأجر. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: أجل، ولكن الأجر. مع أن هي ما سألتش عن الأجر، لكن النبي عشان يعرف ويعلم جيدا أن أي إنسان في الدنيا بيحب أن يعرف الأجر والثواب، فعشان كده قال لها: أجل، ولكن الأجر. سبحان الملك. شوف الحديث ده حديث في قمة الروعة، حديث رواه البخاري ومسلم، عشان ما حدش فيكم يندم على فعل الخير. بعض الناس يقول: عملت الخير لكن الناس ما قدرتش، عملت الخير في ناس ما تستاهلش، عملت الخير في ناس ما كانش ينفع اعمل معهم الخير. اعمل الخير في اي انسان في الدنيا، فان كان الانسان دوت اهل، سبحان الملك، ان كان اهل لهذا الخير فالحمد لله الخير وصل لك، وان لم يكن اهلا فانت اهل لذلك الخير، وهتاخد الاجر برضه بفضل الله، بس اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. هب ان انا رحت اديت فلوس لواحد بيشحت مثلا، وفي الاخر اكتشفت انه غني، خلاص ضاع الاجر؟ ما ضاعش الاجر، هو خد الوزر وانا خدت الاجر بفضل الله. بس المهم ان انا في الاول بتحرى، مش اروح ادي فلوس لاي حد وخلاص، لازم اتحرى. فان لم استطع ان انا اوفق، ففي النهايه الحمد لله رب العالمين خدت الاجر بفضل الله. اسمع الحديث الجميل ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل من بني اسرائيل: لأتصدقن الليله بصدقه. خد شويه فلوس كده وقال: ان شاء الله اخرج النهارده الى لادي كده. وشبعنا الليل، لانه راجل مخلص مش عايز حد يشوفه، لان النبي عليه السلام قال: صدقه السر تطفئ غضب الرب. يعني سبحان الملك. فالنبي عليه السلام بيقول، الراجل ده بيقول: لأتصدقن الليله بصدقه، خارج كده في الخفاء، مش عايز حد يشوفه، مش عايز يعمل يفط، مش عايز الناس تقول ما شاء الله المتصدق والمنفق، ابدا، كل اللي عايزه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فقال: اخرج بالليل محدش شايفني واتصدق. ففجاه هو ماشي فلقى واحد معدي، فقال له: يا فلان. قال له: ايوه. فلقى شكله كده فقير، قال له: خد الصدقه ديت. فخد الصدقه، فناس من بعيد شافوه، فاصبحوا الصبح بيتكلموا في المنتديات بتاعتهم، قالوا: تخيلوا الراجل الفلاني ده راجل يعني بسيط جدا ومش فاهم حاجه، غلبان على قده، تخيلوا راح تصدق على واحد حرامي. فالراجل قال: يعني تصدق الليله على سارق؟ قدر الله ما شاء فعل. عايز يقول ايه؟ كان الصدقه راحت هباء. فقال: طب خلاص اعيد الكره مره تانية واتصدق مره تانية برضه للادي، لانه راجل مخلص. فقال: لأتصدقن الليله بصدقه. فخرج فلقى واحده ست كده معديه بالليل، فصعبت عليه، قال: ربما تكون رايحه تشتغل وخارجه في الساعه ديت. سبحان الله، خارجه في الساعه دي ليه؟ اكيد هي خارجه لضروره ومحتاجه فلوس، فراح منادي لها وراح مدي لها الفلوس. اتري طلعت المراه ديت بغي تزني وتخرج في الليل من اجل الزنا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. ناس شافوه فاصبحوا يتحدثون: تصدق الليله على زانيه. فقال: انا لله وانا اليه راجعون، تصدقت على زانيه. طب خلاص اعيد الكره بقى لاخر مره واشوف بقى يعني النتيجه. فاصبح فبالليل قال: لأتصدقن الليله بصدقه. فراح يتصدق، فوقعت الصدقه في يد رجل غني بس لابس لبس مقطع وبينكر ان هو غني. فبعدين صبح اصبح الناس بيقولوا ايه؟ تصدك الليله على غني. فالرجل زعل جدا وحزن وقلبه اتحصر، يعني هو انا كل مره ادفع صدقه الواحد ما يستحقش؟ الاولاني خدها واحد حرامي، والثاني خدتها واحده زانيه عياذا بالله، والثالث خده واحد غني. يعني كانه عايز يقول الصدقه لم تقبل. فسخر الله له ملكا، فارسل الله له ملكا فقال له: اما صدقتك فقد قبلت. قالوا كده في صورة بشر، وقال له أما صدقتك، اطمن، مش أنت تصدقت على سارق وعلى زانية وعلى غني؟ ما تخافش، الأجل ما راحش عليك لأن أنت تحريت وهم اللي خدعوك. قال: أما صدقتك فقد قبلت، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يخرج ما عنده. الله، بيقول إن ممكن الواحد وهو بيتصدق على واحد بيسرق، يمكن لما تديله صدقة وتعينه إن هو يعمل مثلا مشروع ويكسب لقمة حلال، ما يمكن يستعف عن أكل الحرام وما يأكلش حرام بعد اليوم ده خالص. طب مش ده خير؟ كأن النبي عايز يقول لنا كده، مش ده خير؟ هو بيسرق لكن أنا جيت قلت له ما تبطل سرقة وتعالى أعمل لك مشروع بسيط، أفتح لك كشك، مش كشك سجاير، لا كشك حلويات وحاجات كده وسندوتشات، وتاكل لقمه حلال، اهي دي صدقه جميله قوي. واحده عياذا بالله بتتاجر بعرضها، مش كل واحده بتتاجر بعرضها هي بتتاجر بعرضها لانها غاويه الموضوع ده، لا عياذا بالله، ممكن واحده، وانا لا التمس لها عذرا، واحده مات جوزها وعندها اولاد، التمست الخير من المجتمع، الكل اغلق ابوابه، ما وجدت الا هذا الباب، وليس لها عذر، ده انا بقول ليس لها عذر، لكن هي اضطرت لذلك، ولكنها تكره هذا الأمر. لو اديتها مرتب شهري عشان تقعد تشوف أولادها وتبعد عن السكة الحرام دي صدقة. لو جيت أعطيت واحد غني وانت لا تقصد، هو متعرفش ان هو غني، فيمكن لما يلاقي واحد بيقول سبحان الله بهو بيديني فلوس وأنا غني، يا ده أنا كنت بخل للدرجة دي، فيمكن يتصدق هو كمان ويكون ده تشجيع لي على الصدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الكتالوج الجميل بتاع فضل النية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. زيت صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم، في انتظار إيميلاتكم إن شاء الله، وفي انتظار تلفوناتكم بعد الفاصل اللي جاي مباشرة. الناس عاد بسمع صوتكم، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل فضائل النية رقم 7. النية بتحول العادات إلى عبادات. الله، الحتة دي جميلة أوي، عايز أركز فيها لأنها في غاية الجمال والخطورة اللي في الدنيا. تخيل حضرتك اكيد حضرتك بتاكل وبتشرب وبتنام وبتخرج وتروح الشغل وبتعامل اولادك وبتعامل زوجتك وبتعامل قرايبك. تخيل عادات، عادات في حياتنا ممكن ناخد عليها اجر عبادات. بمعنى انا قاعد مع حضرتك بناكل، فبناكل من طبق واحد، فحضرتك نويت ان انت تاكل بنيه ان كل لقمه تعين حضرتك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وانا باكل عشان اشبع واروح مشوار ومش فاضي الكلام ده، انت تاخد اجر على الاكل ده وانا ما خدتش ولا اجر ولا حسنه. ممكن تيجي تشرب، تشرب بنيه ان الميه دي كل قطره منها تنزل في كل حته في جسمك تعينك على ان انت تقف بين يدي لا وتعبد ربنا وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الشرب ده، الشرب اللي بتشربه ده عباده لله سبحانه وتعالى. داخل انام وبحتسب شويه النوم اللي هنامهم دولت ان هم يكونوا عونا لي على طاعه ربنا وعلى قيام الليل، يبقى النوم نفسه بقى عباده. وفي بضع احدكم صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في صحيح مسلم، ان ياتي الرجل زوجته في الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقه، فقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها اجر او صدقه. سبحان الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، والحديث في البخاري ومسلم. والحديث الثاني في البخاري لما سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبو موسى الأشعري النبي بعتهم إلى بلاد اليمن، فمعاذ بن جبل بيسأل أبو موسى الأشعري أنت بتصلي إزاي؟ بتقرأ القرآن إزاي؟ فقال له أقرأه يعني راقدا، فإن أقرأه قاعدا، فإن فطرت أقرأه مضطجعا، فإن فطرت أركب على دبتي حتى يعني أستنشق الهواء وأقرأ القرآن. فقال فماذا تصنع أنت يا معاذ؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن حتى إذا فطرت أو تعبت، لو حسيت بشيء من التعب نمت، خذوا بالكم الكلام، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يعني أنا بنام وأنا في نيتي يا ربي أنا عمال بقرأ القرآن بس تعبت وعايز أنام شوية، أنا لو كنت صاحي كنت قرأت قرآن، لكن أنا هنام بنية أن أقوم أقرأ قرآن تاني، يتحسب وانت نايم كأنك بتقرأ القرآن. وانت برضو انوي أنا يا رب لو كنت صاحي كنت هذكرك يا رب وصل على نبيك صلى الله عليه وسلم، يتكتب لك وانت نايم كأنك بتذكر ربنا وبتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت ركعتين قيام ليل وتعبت حبيت تريح شوية، احتسب في شوية الراحة دولت ان انت لو كنت صاحي كنت هتكمل قيام الليل. وهكذا وهكذا، بتصرف على يتامى وبعدين حصل لك أزمة مادية مش قادر تكمل معاهم، والله يا ربي لولا الأزمة دي كنت أنفقت عليهم أكتر وأكتر. طب بتنفق وما قطعتش النفقة، لو كان معايا فلوس كنت أنفق أكتر أو أضعاف أضعاف اللي أنا بأنفقه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنية الحسنة تحول العادات إلى عبادات. حضرتك رايح الشغل بشتغل ليه؟ أهو عشان أجيب قرشين وأمن مستقبل الأولاد وأجوز البنات وأعمل وأعمل. خلي نية، نية، جدد نية، أنا بعمل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس، وعشان أعف أم وأبوي لو كنت بصرف عليهم، وعلشان أكرم أولادي وعشان أكرم زوجتي، وعلشان وعلشان وعلشان فعلا لما أولادي يكبروا أجوزهم وأساعدهم، وعلشان أعمل خير وأتصدق، وعلشان. يبقى العمل هنا عبادة من نوافل العبادات، شيء جميل أوي يتحسب لك بكل خطوة. ولو الإنسان مات بالنية دي هو رايح عمله فيبقى ميت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو أنا رايح أصل أرحامي ابتغاء مرضات الله قبل أي حاجة ثم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مت في الطريق فأنا أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. جددوا النية دايما وخلوا كل عادة حولوها لعبادة. بتاكل بتشرب، حتى أعزك الله وانت بتدخل الخلاء، الخلاء التواليت الحمام، بدخل بنيت ان انا اتخلص من هذه الاشياء عشان اقف سليم معافى بين يدي الله، اصلي وانا مركز وخاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل حاجه، كل عاده ايا كانت هذه العاده طالما فيها طعم ما فيهاش معصيه حولوها لعباده بنيه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8، النيه تميز العمل. واحد بيسجد والتاني جنبه بيسجد، بس دوت بيسجد لله والتاني بيسجد لغير الله. ايه اللي يميز دي عندي؟ النية. انا معرفش الاعمالين زي بعض، ايه اللي يميزهم؟ النية. والنية محلها القلب. واحد بينفق ده بيعمل ايه؟ ده بيطلع زكاة ماله، والتاني بيبقشش على الناس، واخد بال حضرتك؟ فده خد نية ايه؟ الصدقة، الاجر، الزكاة، والتاني بيبقشش او مثلا بيتمنظر قدام الناس. ايه اللي فرق ده عن ده مع ان ده بيدفع فلوس وده بيدفع فلوس؟ النية، والنية محلها القلب. واحد يعني بيصوم بيصوم ليه؟ ابتغاء مرضات الله، لان من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ده الحديث الاولاني ايضا، يعني ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ايضا رواه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. فانا بصوم ابتغاء مرضات الله. الثاني بيصوم ليه؟ يقول لك اصل اعمل دايت، يعني عايز اخس كده شويه وابقى جسمي كده جميل يعني، واخد بال حضرتك؟ ده ياخد اجر والثاني ما ياخدش اجر، مع ان الاثنين عملوا حاجه واحده، ده صام وده صام. فالفرق بين دي ودي النية فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لحضرتك واحد بيذبح، حضرتك ماشي كده لقيت واحد اعزك الله ماسك خروف بيذبحه، والتاني برضه ماسك خروف بيذبحه، ده بيذبح لله وده بيذبح من اجل ان يروح يوصله لقبر من القبور تقربا من الجن. ايه اللي يفرق ده عن ده؟ هو النية، والنية محلها القلب. رقم 9 النية عمل السر. النية محلها ايه؟ محلها القلب. ممكن الإنسان يا جماعة يرائي بأي عمل من أعمال الظاهرة، ممكن يرائي بالصلاة، ممكن يرائي بالزكاة، ممكن يرائي بالحج، واخد بال حضرتك، ممكن يرائي بالذكر الله، إنما لا يمكن يرائي بالنية، لأن النية جوه القلب محدش بيطلع عليها ولا حد يعرفها، فلا مرياء في النية. الإمام ابن الجوزي بيقول من أصلح سريرته فاح عبير فضله. الإنسان لما يكون السريرة اللي جواه صالحة وقلبه سليم ونيته طيبة وجميلة وراجل محب الخير وراجل ما شاء الله نيته لله سبحانه وتعالى، عبير فضله يفوح وربنا يجعله القبول في قلوب الناس بسبب هذه النية الطيبة. وقال أحدهم ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللي يسر في قلبه يا جماعة سريرة حاجة سر، ربنا سبحانه وتعالى يلبسه السر ده علانية، يخلي الناس تحبه، يخلي الناس تقرب له، يخلي الناس تنتفع بيه. وهو ده السر يا جماعة في إقبال الناس على داعية دون آخر وعلى عالم دون آخر. إيه؟ إخلاص النية، إخلاص النية اللي ربنا يرزقنا إياكم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رقم 10 إن أنت تقدر تجمع بين النيات. بمعنى أنا رايح المسجد دلوقتي، رايح المسجد تعمل إيه؟ رايح أصلي الظهر. طب ما تنوي، جمع نيات. أجمع نيات إزاي؟ انوي نية الذهاب إلى المسجد وله أجر، بنية الاعتكاف في المسجد، نية انتظار الصلاة، نية التجرد لذكر الله، نية ترك الذنوب، نية طلب العلم، نية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نية الحب، نية الحب في الله، إن أنا أحب واحد في الله ويحبني في الله في المسجد، واخد بال حضرتك؟ نية نية نية إن أنا رايح أصلي، نية ان انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تجمع 13-14 نية في عمل واحد. حضرتك رايح المسجد فهتحط عطر للرجل مش للمرأة، هحط عطر ليه؟ لان انا بعظم بيت ربنا سبحانه وتعالى، ادي رقم واحد. تاني حاجة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة توقير الملائكة، لان الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالملائكة تحب الريحة الطيبة وتكره الريحة الخبيثة. ولذلك النبي عليه السلام أمرنا من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا فليعتزل مساجدنا، ما يجيش إلا إذا أكلها مطبوخة بحيث أن إيه ما يكونش ليها ريحة. طيب ممكن كمان إيه تاني؟ ممكن علشان أكرم جيراني في الصلاة، يعني وأنا حاطط عطر يبقى اللي على يميني شامم ريحة كده ومرتاح في الصلاة، واللي على شمالي شامم الريحة، واللي ورايا واللي قدامي. إنما لو الريحة صعبة تمام، دخان او بصل او مش عارف ايه، اللي جنبي مش قادر يصلي، مش عارف يصلي ولا عارف يركز، واللي ورايا يعني، فاهم ازاي؟ وممكن كمان ايه، حسم باب الغيبه، ان انا لو حطيت ريحه وحشه الناس هتغتابني. طب وليه؟ ما اعافي المسلمين من ان هم يغتابوني، فاحط ريحه حلوه فالناس تثني عليا بدل ما تغتابني. شفت قد ايه ممكن اخش المسجد وانا داخل المسجد هصلي ايه؟ هصلي سنه الظهر. طب عايز اصلي سنه الظهر، يعني ممكن اصليها بنيه سنه الظهر وبنيه تحيه المسجد، يبقى كده نيتين. طيب انا هصوم مثلا يوم 13 و14 و15، هصوم 13 14 15 فجي من ضمنهم يوم، جه يوم اثنين او خميس، اصوم بنيه يوم 13 والاثنين في نفس الوقت، يبقى صمت ايه؟ بنيتين، يبقى عددت النيات. انا بشوف بدلكم بقول لكم موضوع النيه موضوع خطير جدا، تاخدوا مليارات الحسنات وكمان حياتكم تحسوا ان انتوا عشتوا مليون سنه واكثر من مليون سنه. رقم 11 يبعث الناس على نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. نيتك ايه قبل ما تموت؟ نيتي يا ربي انا بحبك يا رب وعايز اعبدك ونفسي اعيش عمري كله عشان اعبدك، تبعث عن النية دي. نمت وانا نيتي هصوم بكرة، تبعث عن النية دي. نمت وأنا نيتي هقوم أصلي صلاة الصبح ومت، تبعث على هذه النية. نمت وأنا نيتي الصبحية أروح أسلم على أمي وأبوس إيديها وأشوفها عايزة إيه، تبعث على هذه النية، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك النبي عليه السلام كما عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم قال إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمنفق والمجاهد في سبيل الله. مع إن الثلاثة دولت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خواص أمة النبي، ده واحد بيقرأ القرآن أو عالم، فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيقول جل وعلا: ماذا عملت بها تلك النعم؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل خدت حظك، دي كانت نيتك. فيأمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم. وكذلك يفعل بالمتصدق، لا ده انت ما تصدقتش الا عشان يقال ان انت رجل جواد كريم، فيلقى على وجهه في نار جهنم. والثالث المجاهد: انا يا رب قاتلت من اجل ابتغاء مرضاتك يا رب واعلاء كلمة لا اله الا الله. يقول: لا، انك ما فعلت ذلك الا ليقال شجاع وقد قيل، فيلقى في على وجهه في نار جهنم. مع ان الثلاثة جماعة بصدق كانوا ممكن يكونوا في اعلى درجات الجنة بنية، نية كده طيبة تحول النية الخبيثة إلى نية طيبة، العمل ده يوصله لأعلى درجات الجنة. قارئ القرآن ده له أجر كل حرف يقرأه كل مسلم قرأه على يديه، تخيل حضرتك. والمتصدق له أجر كل صدقة وصلت إلى إنسان واستعان بالصدقة دي على طاعة ربنا، له أجر الطاعة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. والمجاهد له أجر النصرة التي كان سببا فيها أو كان سببا من أسبابها بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن بنية وحشة ضيع كل حاجة. آخر حاجة من فضائل النية إن الخلود في الجنة، وركزوا معايا في الحتة دي والله من أهم الأشياء يا جماعة، وأرجو بالله عليكم، أرجو الدرس ده بالذات، أرجو إن الدرس ده يسجل، سجلوه بكرة قناة إقرأ، يعني بعد ما الحلقة تخلص هتعرفوا مواعيد الإعادة، أو خدوها من على موقع قناة إقرأ بعد الحلقة، أو خدوها من على موقعي أنا بعد الحلقة بساعة من أي مكان، ويعني ووزعوها على الناس وعرفوا الناس إن ممكن يعيشوا مليون سنة وممكن يعيشوا أكتر من 2 مليون سنة بنية طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لك الخلود في الجنة والنار بقدر النية. سؤال جميل قوي كان سأله الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، بيقول: لماذا يخلد المؤمن في الجنة مع أنه هو عبد ربنا قد إيه؟ 60-70 سنة. طب ما يخش الجنة 60-70 سنة، أو أقول لك خلي الحسنة بعشر أمثلها، يبقى لو أطاع ربنا 60 سنة يقعد في الجنة 600 سنة خلاص ويطلع بعد كده من الجنة. طب ولماذا يخلد الكافر في النار؟ هو عصى ربنا أو كفر بربنا قد إيه؟ كفر بربنا قد إيه؟ 60 سنة خلاص يخش النار 60 سنة ويخرج، أو يعاقب حتى بعشر أضعاف العقوبة ويقعد 600 سنة في النار ويخرج. قال لك لا، أصل ربنا سبحانه وتعالى بيعامل هؤلاء بنياتهم. قال جل وعلا في شأن هؤلاء الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم بيقولوا طب رجعنا رب الدنيا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فربنا سبحانه وتعالى بيرد على هؤلاء الناس بيقول لا لا لا، ما تصدقهمش، ده اللي عايز يطاع ربنا كان أطاعه، ده هم لو ردناهم مرة تانية للدنيا برضو هيرجعوا لما نهيناهم عنه، هيرجعوا للمعاصي والذنوب والكفر ووو. طب ربنا خلد المؤمن في الجنة ليه؟ قالك لسبب بسيط جدا أسأله لحضرتك. حضرتك عايش بقالك يعني معلش هتشوف ناخد دقيقة بس، حضرتك عايش بقالك 60 سنة، لو ربنا سبحانه وتعالى مد في عمر حضرتك وانت مؤمن أو حضرتك مؤمن وعندك 60 سنة وربنا مد في عمرك 1,000,000 سنة هتكفر؟ حاشا لله طبعا، أنا بجاوب عنكم حاشا لله. لو ربنا عايشني 2,000,000 سنة أنا مؤمن وبعبد ربنا سبحانه وتعالى، بس هو يعني سبحانه وتعالى على العبادة. عشان كده ربنا خلدكم في الجنة، يا رب يخلدنا في الجنة بنيتكم الخالدة، إن أنا بعبد ربنا بنية خالدة، إن أنت يا ربي لو قعدتني في الدنيا دي 10 سنين 100 سنة 1,000,000 سنة 1,000,000,000 سنة أنا بعبدك، فربنا خلدك بنيتك. كافر كان ناوي أيضا إن هو يكفر بالله لو عاش حتى 1,000,000 سنة، فربنا خلده بالنار أو خلده في النار بنيته. ولا يظلم ربك أحدا. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، صلى على الحبيب. قالوا نسوا بيت الرسول. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم. نقرأ بعض الإيميلات كده وفي انتظار اتصالكم وسمع صوتكم إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. الأخت كريمة سلام، أمنيتي يا شيخ أن يرزقني الله الزوج الصالح وذرية وحفظها القرآن. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويرزقك يا رب الزوج الصالح وذرية تحفظها القرآن. وإحنا قلنا النية بقى، النية. واحدة مش متجوزة، يا رب ارزقني زوج، يا لو رزقتني بزوج ان شاء الله اطيعه واكرمه واكون عون لي على طاعه ربنا، وان لو رزقتني بذريه يا رب اربيها يا رب ابتغاء مرضاتك، يعني اجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، تؤجري حتى وان لم تتزوجي. اسال الله ان يزوج كل بنات المسلمين ويرزقهم جميعا بالذريه الصالحه. للاستاذ مصعب محمد نور، شكرا لك كتير يا شيخ محمود، ربنا ينور طريقك ان شاء الله وطريقكم جميعا يا رب ويبارك فيكم. الاخت نونا معتز، السلام عليكم شيخنا، اسالك عن صلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره ركعتين من دون الفريضة، يعني ممكن في سنة الظهر، ممكن في سنة المغرب، ممكن في أي سنة، يعني مش لازم، ما فيش صلاة معينة اسمها صلاة الاستخارة. لو كان وقت صلاة سنة ممكن تصلي السنة وتستخير ربنا سبحانه وتعالى، ولو ما كانش في سنة ممكن نصلي ركعتين ونستخير فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بنصلي وبعد ما بنسلم بنثني على المولى عز وجل، لأن الاستخارة ده دعاء، والدعاء ده عايز آداب معينة. زي إيه مثلا؟ زي الإلحاح في الدعاء، زي إخلاص النية، زي إن إحنا يعني يبقى فيه ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أبدأ الدعاء بالثناء على ربنا وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ نثنى على ربنا ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وبعدين اللهم إني مثلا، واحد عايز مثلا يتجوز واحدة مثلا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان شر لي في ديني ودنياي وعقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصيغة لإبراهيم. ونقولها بإخلاص، مش بقى كده يعني بسرعة. ده صلاة الاستخارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم زيد وأم زيد من مدينة القيروان في تونس، هل أستطيع كشف شعري أمام أبا زوجي ونحن ندعوك لزيارتنا في مدينة القيروان؟ أنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله أكون عندكم في تونس إن شاء الله، كما وعدت إخواننا في فرنسا وإيطاليا ورحنا لهم الحمد لله. إن شاء الله قريبا نكون في تونس والجزائر والمغرب. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. طبعا يجوز أن أنت تكشف شعرك أمام والد زوجك لأنه محرم عليك. الأخت أم حبيبة، أريد أن أصبح بنتا صالحة ملتزمة قريبة من الله فأكثر وأكثر، فماذا تنصحني؟ رقم واحد عايز أخت أم حبيبة الصحبة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليلي، وكلمة الرجل تشمل الرجل والأنثى. الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. بإذن الصحبة الطيبة، الصاحب ساحب، حاولي تشوفي صحبة طيبة تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تجلسوا مع بعض تطلبوا العلم مع بعض، تروحوا دروس علم، تذكروا بعض بالله، تذكروا بعض بقيام الليل، بصيام النوافل، بقراءة القرآن، وتتنافسوا في حفظ القرآن. جميل قوي. يعني أنا أذكر يعني إن في حفظ القرآن كنت أتنافس أنا وأخ لي، وكنا بقى نقعد إيه يعني بعيد عن التنافس كنا نكسل، وأول ما نقعد بقى نتنافس مع بعض كنا ما شاء الله، يعني ربنا يفتح علينا جميعا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده سؤال جميل قوي قوي عجبني قوي، قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضي دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيها شاء. طب ده للرجالة، فماذا للنساء؟ سؤال جميل قوي. بتقول يعني طب الرجالة اللي يكظم غيظه ويتنرفس يعني تمام ولا يأذي حد أذاه مثلا، يوم القيامة ربنا هيدعو على رؤوس الخلائق ويقول له اختار من الحور اللي أنت عايزها. طب والنساء تعمل ايه بقى؟ النساء لها ازواج، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المولى عز وجل حينما تقول النار هل من مزيد، وركزوا معايا في الحته دي، هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الحق جل وعلا، فيضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه في النار فتقول قد اكتفيت، خلاص انا مش عايز حد تاني. أما الجنة فيكون فيها فضل، يعني لسه في أماكن فاضية، فيخلق الله لها خلقا يدخلهم الجنة. شوف رحمة ربنا، أماكن فاضية في النار ما يخلقش خلق يدخلهم النار، هم ذنبهم إيه؟ إنما أماكن فاضية في الجنة يخلق خلقا يدخلهم الجنة. فبرضو نفس الحكاية قد يدخل تحت نفس المعنى، إن ربنا سبحانه وتعالى يخيرك من هؤلاء الأزواج المطهرين في الجنة من أيها شئتي، وخدي بقى براحتك بقى، اللي ما اتجوزتش في الدنيا تقول عايزة 60 واحد بقى في الآخرة، ربنا يكرمك رب العالمين بزوج صالح إن شاء الله يقر عينك في الدنيا الآخرة. مين معنا؟ أم ريان من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أشكرك، تراني فرحانة جيدة. الله يكرمك يا أم ريان. كنت في سالون بورجيه في الصف الأول أنا وأمي وزوجي. في المحاضرات اللي ألقتها في لابورجيه. نعم. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي. أمين يا رب. ونتمنى إن إحنا كنا يعني. وادعي. تفضلي. والله أطلب منك أن تدعي لأمي إنها مريضة. ربنا يا رب يشفيها يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. وتدعي لك في كل صلاة. حاضر يا أم ريان، ربنا يحفظك ويسترك يا رب، وحضرتك ادعي لنا والله ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا أم ريان، ربنا يحفظك. مين معنا؟ الأستاذ رضا من مصر. مدام رضا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مدام رضا، أهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك. أحبه. لو معلش بس يتعلي الصوت شوية عشان الصوت بعيد. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هي؟ الحمد لله. بقولك حضرتك الصوت بيقطع المرضى تقريبا، ان حضرتك واقفة في مكان ما فيهوش شبكة. طب بعد إذنك يا شيخ ادعيلي بالذرية الصالحة أنا وجميع الأخوات المسلمين. حاضر. ربنا يا رب يرزق كل محروم يا رب بالذرية الصالحة يا رب العالمين، ويجعلها ذرية طيبة إن شاء الله. وانوي النية حتى لو ما عنديش أولاد، انوي لو جم إن شاء الله، ان شاء الله ربنا يجعلني سبب في تربيتهم على الاسلام وعلى سنه النبي، وان انا اجعلهم وقفا لله سبحانه وتعالى. الاخت ابتسام من المغرب. احبك في الله يا شيخ محمود، ربنا يحبك ويسترك، ادعي لي بصلاح الحال والزوج الصالح، ربنا يا رب يصلح حالك ويرزق كل اخواتنا من الازواج الصالحين. اسماء من المغرب، ارجو ان تدعو لي بالنصره والعزه والتوفيق والنجاح في حياتي والفرج القريب، يا رب يرزقك كل اللي احنا قلناه ده كله يا رب، انت وكل اخواتنا المسلمات. اخ موريتاني، أخبرك يا شيخ أن أحبك في الله وأدعو لي بالتوفيق، ونرجو أن ترتب زيارة لبلدك الثاني موريتانيا إن شاء الله. على عين إن شاء الله نجيلكم موريتانيا تحت أمر. أستاذ خالد من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام حبيبي، أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ محمود. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. عندي سؤال يا شيخ محمود. اتفضل تحت أمر. عندي مشكلة في الصلاة. اتفضل. اتفضل يا أستاذ خالد. عن الوسوسة في الصلاة. عن الوسوسة. أنا ما سمعتش يعني. يعني على قد ما تقدر يا أستاذ خالد، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. عايزك قبل ما تخش في الصلاة هيئ نفسك للصلاة. كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه وهو يتوضأ يصفر وجهه، فيقولون لماذا يصفر وجهه؟ فيقول ألا تدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أنتوا عارفين أنا هقف بين إيدين دلوقتي الله سبحانه وتعالى. وأنت داخل الصلاة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله، ربنا يحميك من الشيطان ويبعده عنك. وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في شيطان مخصوص للصلاه اللي هو خنزب او خنزب على القراءات يعني، فده موجود، ده مخصوص بتاع الصلاه يعني، شغلته يوسوس للناس في الصلاه. فعلى قد ما تقدر ان شاء الله حاول بقدر الامكان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. حط عينيك في موضع السجود عشان يعني عشان يبقى فيه خشوع، وربنا يصرف عنك ان شاء الله رب العالمين. الأخت أحلام من تونس، ادعوا لي بالزوج الصالح حسن الخاتمة، ربنا يا رب يجوزك ويرزقك حسن الخاتمة، وأمي تبلغك السلام، ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها تدعينا، ربنا يبارك فيكم. أنا أحب دعاء الأمهات جدا، يعني بشعر أن أمي ما زالت حية. الأستاذ عبد الحميد من إيطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام، أهلا بحضرتك. كيف حالك؟ الله يعزك ويحفظك ويسترك. ادعي لي. ربنا يثبتنا وياك ويصرف عنا وعنك السوء ويفرج عنا وعنك الهموم. آمين يا رب العالمين. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل حبيبي. هناك رجل يؤذن في مسجد هنا في إيطاليا ويدخن، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم يجوز ان هو يؤذن، ولكن نحاول باسلوب جميل ورحيم ان احنا نذكره بان ده انت مؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذن في 12 سنه وجبت له الجنه، ونقعد نوجح له نفسه كده. وطبعا انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا او كراثا فلا يقربن مساجدنا، وياخد نفس الحكم للدخان برضه عشان ما يتاذاش المصلون. فنقعد نذكره بالله كده وما نغلص عليه، لكن اذانه صحيح ما فيش اي حاجه، الدخان هو ياخد ذنبه والاذان ده عمل ثاني خالص. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الاخت فاطمه احنا قلنا خلاص قالت ادعي لي بالزوج وبرزق الحلال والزوج، ربنا يرزقك يا رب العالمين. الاخت صفاء السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت اخت صفاء وطي التلفزيون بعد اذنك، واي حد يتصل معلش يوطي التلفزيون عشان ما يبقاش فيه صدى. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. الاخت نسرين من الجزائر اسالك شيخنا هل يجوز ام جزهور من الجزائر؟ طيب ام ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي احكي الشيخ لو سمحت. مع حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا بك. انا متشرفه، انا اليوم لي شانس كثير عم احكي معك. هلا الله يحفظك ويعزك يا رب. يا استاذ يا شيخ الله يخليك، انا لي مشكله صغيره. نعم. وانا حبلي بنتي في الشهر التاسع. نعم. صلى زمان، هلا صلى 21 سنه. نعم. المشكله اني يعني وفي رمضان. نعم. قبل الولاده باسبوع بعشر ايام. نعم. اشتهيت شيء اكلته. نعم. وانا في هيك الوقت كنت يعني قادره على اني بخلص نهار الصيام تبعي. نعم. بس ما بعرف يعني شو صار معي واكلته هيك للنهار. نعم. بدي اسال حضرتك هل من الممكن بصوم 60 يوم متتاليه او اصوم يوم واحد بس؟ يعني حضرتك افطرت يوم في رمضان؟ انا عشان بس أيوة. افطرت يوم في رمضان لاني كنت أيوة. وانت حامل، انت اصلا وأنا انت حامل أصلا في الشهر التاسع. اه نعم. طب بصي يا ام جسور ربنا يعز حضرتك، انت اصلا معاكي رخصه ما دمت حامل، عندك رخصه ان انت تفطري، يعني عندك رخصه لو كنت لا تطيقي. اه قادره اخلص يوم رمضان. فانت انت كان عندك قدره ان انت تصومي، هو السؤال واضح، كان عندك قدره ان انت تصومي لكن انت حبيتي تفطري علشان كنت بتشتهي شيء حبيتي تاكليه. عموما ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك انت اصلا معاكي اصل الرخصه في ان انت لو حبيتي تفطري ان ما كنتيش قادره، لكن لو كنت قادره وافطرتي فيعني نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونصوم يوم مكانه ان شاء الله ولا باس بذلك، جزاكم الله خيرا. الاخت هدى من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا الشيخ لو سمحت عايز اسالك بس، بنتي في ثالثه ثانوي. نعم. وعايزه تلبس النقاب. ايوه. فانا عايزه يعني اعرف النقاب يعني لو لبسته دلوقتي في حاجه ولا مش عارف. لا ما فيش حاجه ان شاء الله، ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزانك ان شاء الله، بس اهم حاجه نقول لها كده قبل ما تلبس النقاب نعمل حاجتين. رقم واحد ان احنا يعني ما دمت واحده هتلبس النقاب رجاء، رقم واحد ان هي ما دام قررت تلبسه يبقى ما فيش حاجه اسمها انها تقرر تقلعه، لان لو لبست النقاب وخلعته هتكون فتنه لغيرها، ده رقم واحد. رقم اتنين عايزين نكون الاخت اللي هتلبس نقاب تكون صوره حلوه جميله محترمه مهذبه تعبر عن اخلاق الاخت المسلمه الملتزمه. احنا بنقول النقاب ده امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى، على اختلاف طبعا بين اهل العلم هما بين الوجوب وما بين الاستحباب الى غير ذلك من الاحكام الشرعيه، ومش عايزين نخش في تفاصيل، لكن عايز اقول ان ما دام هتلبس نقاب يبقى لازم نلتزم باخلاق النقاب، لان بمجرد ما واحده منتقبه يصدر منها همسه ولو بسيطه بيتحط عليها الميكروسكوب وبتتكبر وتتضخم قوي وبتبقى الموضوع صعب شويه. ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب العالمين. الاخت امينه من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت لو حضرتك تقفي في مكان بس يكون في شبكه لان الصوت بيقطع. يا اختي امينه. معلش. نعم أنا بدي أشكركم على البرنامج اللي بتسويه على التلفاز وإحنا بكثير بنحبه. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب ويبارك فيك جميعا. وبدي أتمنى إنك تدعي لي أنا وأختي وعائلتي بال بت... حاضر عينيا حاضر أختي من عينيا حاضر. ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم ويشرح صدركم ويرزقكم حلاوة الطاعة والإيمان يا رب العالمين. مين معنا؟ الأخت ولاء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت حابة أسأل حضرتك، أنا مكتوب كتابي. نعم. وزوجي يعني إحنا كنا متفقين هو هيبني لي شقة في بيت والده وكده. نعم. لكن هو ظروف ما ساعدتوش ونزل من البلد اللي كان مسافر فيها وكل الفلوس اللي معاه ساعد باقي إخواته. نعم. ففي شقة صغيرة تحت في بيت والده من تحت. نعم. والدتي رافضة الموضوع ده وأنا شايفة إن ده أفضل ليا وليه يعني نبتدي حياتنا فيها. نعم. مش لازم أضغط عليه وكمان هو سنه 30 سنة دلوقتي. نعم. عشان يبني شقة مش أقل من 5-6 سنين بما إنه هنا قاعد في مصر والأحوال في الولد في البلد دلوقتي ما تساعدش. طبعا. نعم. فأنا مش عارفة أقنع والدتي إزاي وفي نفس الوقت مش عايزة ان انا اضغط عليه عايزه تقلى فيه. لو والدة حضرتك قاعده جنبك الان خليها تسمعني اخت ولاء. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول لوالدة حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. خدوا بالكم يا جماعه، يا ريت نيسر على الشباب في مساله الزواج عشان ما يبقاش في فتنه في المجتمع وعشان يعني ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا ان شاء الله. احنا بنقيم اسره مسلمه. انا بنتي لما بديها لواحد، بنتي دي ما تتقلش بالذهب، بنتي دي لما يحط قدامها ذهب ولا ألماز ما يسويش حاجة في ضفر بنتي. فأنا بنتي ما بحسبهاش بالأمور المادية، أنا بحسبها بأمور تانية خالص. بحسبها بأن واحد ياخدها يحافظ عليها ويسعدها، ده عندي بالدنيا ومستعد أديله كمان عشان يسعد بنتي زي ما عمل كتير من السلف كانوا بيدفعوا فلوس لأزواج بناتهم عشان يساعدوهم. فالنهاردة الشاب متوفر له شقة بسيطة الحمد لله رضا، اللهم لك الحمد. كلنا بدأنا صغيرين وكبرنا واحدة واحدة. الموضوع النهاردة مش لازم يجي لي عريس فول اوبشن، يعني راجل معاه ما شاء الله عربية مش عارف ايه وعمارة ايه وشركة ايه، مش هيحصل ده. لان الكلام ده كله ممكن يكون بيحصل بعد سن الاربعين او الخمسين بعد ما الانسان يجتهد في مشروعات وتجارات الى غير ذلك. انما شاب لسه بيبتدئ نرحمه وربنا يكرمكم ويبارك فيكم. قال سعيد من فرنسا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو شيخ. اهلا وسهلا. شيخ محمود. اهلا بحضرتك. نشكرك جزيل الشكر يا شيخ محمود عن زيارتك للبرجي. الله يبارك فيك. انا والله يا استاذ ال سعيد والله مش قادر اقول لك اني بجد بصدق يعني من اجمل ايام حياتي اللي قضيتها في فرنسا، والزياره كانت يعني والله من اجمل الايام اللي عشتها هناك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. وسعيد جدا جدا جدا باللقاءات اللي كانت هناك وبالروح الجميله واستقبال الجاليه الاسلاميه اللي موجوده هناك، سواء كانوا مصريين جزائريين مغربيين تونسيين يعني من كل الجنسيات حتى الفرنسيين نفسهم، واستقبال يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وكنت سعيد جدا ان كتير من الجاليات كانوا حاضرين. في بارك الله فيك. الوالده مريضه والزوجه والابناء والهدايا الف سلام عليهم، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين ويطمنا عليكم ويجمعنا في الجنه يا رب. وان شاء الله يعني نوعدكم ان شاء الله هم قريبا ان شاء الله عندكم. استاذ ال سعيد. الاستاذه ناديه السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك. والله احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. بعد اذن حضرتك عندي سؤال. اتفضلي. انا كنت والده. ايوه. وتاني يوم السبوع بتاعي. ايوه. حصل مشكله بيني وبين جوزي، يعني هي كانت بسبب اهله. نعم. فالمشكله اتطورت بينا لدرجه ان قلت له انا والله العظيم ما انت طايقاك ولا طايقه اللي عايشه معاك. نعم. وما انتش طايقه اعيش خالص معاك. نعم. فقال لي عليا الطلاق بالثلاثه انت ما تلزميني، عليا الطلاق بالثلاثه انت ما تلزميني. كلمه عليا الطلاق بالثلاثه انت ما تلزميني دي فهل كده اليمين وقع؟ لا لا لا، انا عايز اقول لك حاجه. كلمه عليا الطلاق بالثلاثه انت ما تلزميني ده بيسموه العلماء طلاق غير صريح. بمعنى عارف حضرتك لو قال انت طالق نقول طلاق واقع، انما علي الطلاق بالثلاثه ما تلزميني، علي الطلاق بالثلاثه ما انت واكله، مش عارف علي الطلاق بالثلاثه ما انت مش عارف ايه. انت عارف حضرتك ده بيحتاج لنية، نساله عن نيته بقى، يعني ايه انت ما تلزم. بس هو في الغالب باللفظ ده ان شاء الله الطلاق لا يقع ان شاء الله وربنا يحفظكم. قولوا له يعني يخف من كلمه طلاقات ديت، لان انت عارفه في ناس عندهم الطلاق ده سيمفونيه معزوفه، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. الاخت فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. عليكم السلام. منور الشاشه والله. ده نورك ربنا. نستنى الحلقه دي والاعاده والله. الله يحفظك استاذ. والله يا شيخ بقى استحلفك بالله انك تدعي لي ان انا في شده جامده جدا. ربنا يا رب يفرج همك. استحلفك تدعي لي يا شيخ. ويفرج هم كل مهموم وكل مطلوب يا رب العالمين. الله يخليك. ويا شيخ انت يا ريت تخصص لنا جزء من الحلقه دي اخر دقيقه انك انت تدعي لنا فيها كلنا. حاضر والله على عيني. حاضر ان شاء الله من النهارده ندعي ان شاء الله. ان شاء الله. وفي حاجه ثانيه لما تخلص حلقة بديتين ثلاثة قول لدين إن شاء الله. في حاجة تانية يا شيخ. الاستغفار دلوقتي يا شيخ بالقول وبالفعل ولا إيه بالضبط؟ الاستغفار باللسان وخصوصا بقى لما يواطئ اللسان مع القلب. مواطئة اللسان مع القلب إن أنا بستغفر وأنا من جوايا عندي ندم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. مجرد الندم توبة. فلما أنا بقول يعني ممكن أقول أستغفر الله أستغفر الله، أنا ممكن أقول أستغفر الله أستغفر الله. شوف الفرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. فربنا يكرمنا ويكرمكم. الاستغفار نعمة كبيرة قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وفي رواية طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن. طيب لأخت نسرين من الجزائر، هل يجوز لي الدراسة بالجامعة؟ طبعا يا أخت نسرين، طالما ما فيش إن شاء الله اختلاط وفي ضوابط شرعية ربنا يبارك فيكي. ومحنا عايزين الطبيبة المسلمة وعايزين المدرسة المسلمة وعايزين الكيميائية المسلمة وعايزين الكوادر المسلمات دولة يبقوا مالين الجامعات ومالين الدنيا كلها. ربنا ينفع بيكم يا رب. الأستاذ أكرم من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أكرم. طيب الاتصال انقطع. الأخت فاطمة من المغرب. أيوة مين معنا الشريف؟ أم سجود قطعت رخرة. طيب في وما زال القطع متواصل. الأخت فاطمة من المغرب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. أرجوك أن تدعو لي بالزوج الصالح والشفاء لأبي وعمي. ربنا يشفيهم يا رب ويرزقك بالزوج الصالح ويكرمك يا رب. إيمان من الجزائر، أطلب منك أن تدعو بالشفاء إلى سيدة أم حورية ربنا يشفيها رب، وكذلك لابنتها بالصحة والعافية. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. الأخت خولة من الجزائر السلام عليكم. أشكرك كثيرا على هذا البرنامج الرائع والممتع الذي أفادنا كثيرا. ربنا يبارك فيكم. ادعونا ربنا يدينا الصحة ويقوينا أن احنا نقدم أكثر وأكثر. وأما يعني زي ما قلت لحضرتك، كما تم الاتفاق بيني وبين الأستاذ محمد سلام مدير قناة اقرأ ربنا يحفظه ويبارك في عمره، ان ان شاء الله ربنا يقدرنا ويكون البرنامج ده لآخر لحظة آخر يوم أقدمه، تاني يوم أكون في قبري او في نفس اليوم يعني اللي ربنا يقدره. بس المهم يعني ايه، ربنا يا رب يكرمنا ونتعايش مع النبي عليه السلام. بالمناسبه دي يعني سبحان الله، يعني النهارده والله من ضمن الاشياء الجميله العجيبه والاقدار الحلوه، النهارده اخر صفحه في موسوعه عاملها اسمها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسه ما صدرش، لكن اخر كلمه اخر صفحه كتبتها النهارده، عامل موسوعة متكاملة عن كل حاجة تخطر على بالك عايز تعرفها عن النبي تلاقي في الموسوعة ديت محمد رسول الله. آخر حاجة كتبها النهاردة وجاي البرنامج النهاردة. أنا سعيد جدا جدا أني وبقول في الكتاب ده في بدايته بقول احنا بقدم الكتاب ده هدية لك يا رسول الله، لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا بشربة هنيئة من حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم. آمة الله من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا شيخ. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أستقصيك يا شيخ، أنا مخطوبة لشخصي يبيع سجائر. نعم. هل المال فيه حلال ولا؟ معلش أنا مش فاهم، حضرتك مخطوبة لواحد؟ مخطوبة لواحد يبيع سجائر. هو ده مصدر رزقه بس؟ يعني ليس له؟ مصدر رزق مهرجان. أنا بسأل الحاجة، يعني هو مثلا ممكن يكون فاتح يعني مثلا سوبر ماركت بيبيع اكل وشرب وحاجات زي كده ومن ضمنها السجاير، صح كده؟ بيبيع اشياء كثيره يعني مش غير السجاير. طيب. هو مخطط السؤال واضح. بص يا اختي امه الله، لو واحد اختلط الرزق الحلال عنده بالحرام يجوز الاكل بنيه الحلال، وده فتوى العلماء. افترض ان انا رحت لواحد عامل سوبر ماركت، السوبر ماركت ده بيبيع فيه جبنه ومش عارف وخيار ورز ومكرونه وجنب الحاجات ديت بيبيع سجاير او بيبيع بيره مثلا، رحت اكل عنده، هو اختلط عنده الحلال بالحرام لكن يغلب عليه الحلال، اكل عنده بنيه الجزء الحلال اللي عنده. اما لو كان المال بتاعه حرام صرف يبقى نرفض. وبعدين فيما بعد تقدر بقى تذكريه بالله وتعلميه اليقين في الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتقول له يا ريت نبطل بيع سجاير وربنا يكرمك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فعشان يبطلها ان شاء الله وربنا هيوسع عليه ان شاء الله. الاستاذ علي من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق وفاكم ودعاكم الله بفضله وعاوني زخرا للإسلام والمسلمين إن شاء الله. يبارك فيك يا رب. نشر بيني وبين زوجتي خلاف فصدر عن أن قلت. ألو. أيوة مع حضرتك تفضل. نشر بيني وبين زوجتي خلاف فصدر مني أن قلت لا تحرمي علي شهر كامل. نعم. واخذ بال حضرتك بما فيه عدى منتصف الشهر الآن. نعم. طيب. ولكني قبلتها فقط. نعم خلاص ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول يا جماعه ربنا يبارك في اعماركم، عايزين بس نحاول نتذكر حاجه هتريحكم. اقول لكم وصفه حلوه قوي. كان يجي واحد يقول لي موضوع الطلاق ده على لساني على طول، فمش عارف انا مطلق مراتي خمسه ولا سته ولا ثلاثه ولا. اقول له ريح دماغك بحاجه، تذكر ان زوجتك قبل ما تكون زوجتك هي اختك، واخد بال حضرتك؟ هي اختك في اللي قبل اي حاجه. ولذلك سيدنا سيدنا إبراهيم عليه السلام حديث رواه مسلم لما دخل إلى الأرض التي فيها الملك الجبار، وهذا الرجل كان يأخذ أي امرأة مع الرجل، مع أي يعني أي امرأة بيأخذها لنفسه إلا أخت الرجل، فقال لها قولي له لو سألك قولي له إن أنت أختي، فأنت أختي في الإسلام. فأنت تذكر، وأي حد فينا يتذكر يا جماعة، أن زوجته دي قبل ما تكون زوجته فهي أخته، وما فيش حد بيطلق أخته. فنحاول نبعد كلمة الطلاق، لأن الله يبارك فيكم بيوت بتتخرب وأولاد بيضيعوا بسبب موضوع طلاق. ربنا يا رب يحفظ بيوتنا جميعا يا رب العالمين. أمة الله من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمود. الله يعز حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا والله جثت في رؤية بتجيب، يعني ربنا يكرمك يا رب. يا ريت توطي التلفزيون. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اتفضلي. يعني ايوه يا شيخ اتفضلي. الو. ايوه مع حضرتك. ايوه يا شيخ. ايوه بقول لك انه انا شفت سوريا بتقول لي، يعني بقول لك اديني الكتاب وانت بتديني لي، ويعني اتولي بالعلم النافع ربنا يكرمك وان شاء الله بلادي كثيره. ربنا يرزقك يا رب العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقك ويرزق كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا صحبه زوجات النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا ربي خلصنا من هموم الدنيا دي، بقى عايزين نخش الجنه بجد، مستعجلين والله، نفسنا نخش الجنه. يا جماعه استحضروا النيه وراجعوا الدرس ده بالله عليكم، راجعوه علشان ربنا يكرمنا بنيات كبيره قوي نتجمع كلنا في درجه واحده في الجنه. ام احمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي يا فضيله الشيخ محمود ان انت تدي لاولادي ان ربنا يهديهم. انا سعيد قوي ان انا اسمع صوت ست بركه زي حضرتك، بس مش عايزك تحلفي بالنبي، قولي بالله عليك. يا ربي يخليك ويديك الصحة يا رب، أنا بسمعك كل مرة. الله يخليك يا أم أحمد. وأقعد كده قدام التلفزيون وأسمعك كده وفرحانة بك. بتدعي لي يا أم أحمد؟ يا رب يكتر الإسلام يا رب ويهدي المسلمين كلهم. ادعي لنا دايما يا أم أحمد. ويبعد عنا الفتن. آمين يا رب العالمين. اتفضلي يا أم أحمد تحت أمرك. يبعد عنا الفتن يا رب. يا رب اتفضلي يا أم أحمد تحت أمرك. يا رب يخليك. في اي سؤال يا ام احمد تحت امرك؟ انا تحت امرك يعني لو في سؤال. طيب خلاص عيني حاضر، الدعاء على عيني حاضر يا ام احمد. احنا فاضل لنا دقيقتين، طيب نقول بسرعه الواجب كده وندعي في دقيقه زي ما وعدنا، وان شاء الله استاذ شريف فكرني بقى في كل حلقه ندعي. الله يبارك فيك. الواجب ركعتين قيام ليل بقى زي ما حافظ عليهم، صيام اثنين وخميس. ان شاء الله ما فيش كريسماس ان شاء الله، ربنا يكرمنا. احنا مسلمين وفي طاعة وحب لربنا وحب النبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاث أعياد فقط، عيد فطر، عيد أضحى، يوم الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. ندعي بسرعة كده قبل ما الوقت يعدي، وتأمنوا بقى ربنا يبارك فيكم قلوبكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أستغيث بك وأسألك باسمك الأعظم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم زوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين، واهد المسلمين يا رب العالمين، الف بين قلوب المسلمين. اللهم فرج هم اخواننا في سوريا واليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم الف بين قلوبنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على على الحب في الله. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين يا رب العالمين. يعني الحقيقة أنا يعني في قمة سعادتي وفي قمة فرحتي بلقائكم لنادي، وأتمنى أن احنا زي ما قلنا نراجع درس النية بالله عليكم عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا أكتر وأكتر في درجات أعلى، في أعلى درجات الجنة. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، وما ننساش ندعي البعض، وما ننساش أن احنا لازم يكون في بيننا وبين بعض حب وألفة وود، وندعي البعض بظهر الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب فعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. الوقت يجري بسرعة مع حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش